يقولون

كذلك كنتم من ومن يهاجر في سبيل وكان الله غفورا رحيما وإذا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى

Yeah. جاءكم برهان